الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد ذرأنا لجهنم، خلقنا وجعلنا كثيرا من الجن والإنس عملوا بأعمال أهل النار، وعلم الله سبحانه وتعالى أنهم من أهل النار. صفات هؤلاء: لهم قلوب، أعطاهم الله سبحانه وتعالى قلوبا، لكنهم لم ينتفعوا بقلوبهم كما انتفع أهل الإيمان بقلوبهم. هؤلاء أعرضوا عن ذكر الله، هؤلاء ما سخروا قلوبهم لطاعة الله، هؤلاء لا يزدادون من الله إلا بعدا، قلوبهم خاوية من ذكر الله، لا يقرؤون كتاب الله، لا يتدبرون في آيات الله، لا يلينون قلوبهم بالمواعظ والذكرى، لا ينتفعون بموعظة، لا يتذكرون بذكرى، لا يزجرهم موت ولا مصيبة ولا نكبة، بل ما يزدادون من الله إلا بعدا. هؤلاء الذين غفلوا عن ذكر الله، وغفلوا عن طاعة الله، وغفلوا عما خلقهم الله له، هؤلاء الذين قست قلوبهم ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قست قلوبهم قسوة عظيمة، ما انتفعوا بقلوبهم عباد الله، ولهذا لا يفقهون بقلوبهم الحق، لا يفقهون بقلوبهم الهدى، لا يفقهون بقلوبهم طاعة الله جل وعلا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، لكن هذه الأعين لا يبصرون بها إلا الباطل، لا يبصرون بها إلا المعاصي، لا يبصرون بها إلا الشر، لا يبصرون بها إلا المناظر الخليعة والصور الماجنة، لا يبصرون بها إلا اللهو واللعب، لا يبصرون بها آيات الله، لا يبصرون بها نعم الله عليهم، لا يبصرون بها الحق، لا يبصرون بها الهدى، لا يبصرون بها طاعة الله جل وعلا. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان رزقهم الله بالآذان، لكن هذه الحاسة وهذه النعمة لم يستفيدوا منها كما استفاد غيرهم. لم يسمعوا ذكر الله، وإذا سمعوا لم ينتفعوا، يخرج من الموعظة كأنه لم يتعظ، يخرج من المقبرة كأن لم يدفن ميت، تنزل عليه النازلة وتمر مر السحاب عليه، لا ينتفع بتلاوة كتاب الله، لا يتذكر بالأذكار، لا يتذكر في المصائب، لا يقف عند المواعظ. كم من ميت يشيع، ولربما إذا بكى الباكي بكى لفراق قريب أو صديق، لم يبكي على نفسه أنه يوما من الأيام سيحمل كما حمل ذلك الميت. لم يقف عند القبر يتذكر وحشته، يتذكر ضيقه، يتذكر تلك اللحود الضيقات، لم يسمع سمعا ينفعه. ولهذا قال الله في حقه: لهم ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. إذ الأنعام لا تنتفع بهذه الحواس، فهذا الإنسان لما لم ينتفع بهذه النعم وهذه الحواس صار كالدابة التي لا تنتفع بهذه الحواس، بل قال: بل هم أضل من الأنعام. إذ الأنعام قد تنتفع وقد تستجيب لراعيها إذا زجرها، وتنتفع وتعلم لما خلقها الله علما فطره الله عليها بطبعها وسخره الله فيها. أما أولئك فإنهم لا يعلمون من هذا شيئا، ولهذا أعرضوا بقلوبهم وبأسماعهم وبأبصارهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذه جملة تعليلية، هذه جملة تعليلية لكونهم كالأنعام بل هم أضل، لأنهم أهل غفلة، لأنهم أهل إعراض، لأنهم أهل بعد عن طاعة الله. يسمع الموعظة فلا يتعظ، ويسمع التذكير فلا يتذكر، جعل دينه سخرية ولعبا ولهوا عباد الله، غفلة استحكمت بقلوبهم حتى صارت القلوب قاسية أشد من الحجارة، أشد من الجبال الصم، فلا يتذكر بذكرى ولا ينتفع بموعظة. الغفلة عباد الله أمرها خطير، فإن الإنسان إذا اتصف بها فقد الحواس التي ينتفع بها، لم ينتفع بتلاوة القرآن، لم ينتفع بالمواعظ، لم ينتفع بدينه عباد الله. ولهذا جاء التحذير من إهمال هذه الحواس. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن قلبك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ستسأل عن سمعك، ماذا سمعت به؟ هل سمعت الأغاني والغيبة والنميمة والوشاية؟ هل سمعت الباطل أم سمعت به الحق وسمعت به الهدى وانتفعت بما سمعت؟ ماذا أبصرت بتلك العينين الجميلتين؟ هل أبصرت بهما حقا؟ هل أبصرت بهما هدى؟ هل انتفعت بهما في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي الذهاب والمجيء إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، وإلى أن تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إياك أيها المسلم أن تكون من الغافلين. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولا تكن من الغافلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. كثير من الناس في غفلة، كثير من الناس في بعد عن طاعة الله، ولو رأيته يصلي في بيوت الله لكن قلبه غافل عن طاعة الله، غافل عن الآخرة، غافل عن الموت، غافل عن حساب الله سبحانه وتعالى له. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة عن يوم القيامة، غافل عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو اتعظ ذلك الرجل لرأيته متأثرا بالموت، لرأيت أثر الموت على جوارحه، على قلبه، ويظهر على عينيه وخشوعه، ورأيت ذلك في سمته ودله وهديه. لو أنه تأثر بالموت لرأيته من عمار بيوت الله سبحانه وتعالى، أناء الليل وأطراف النهار، لما استحكمت الغفلة بقلوب كثير من الناس خلت المساجد إلا ممن رحم الله. في الصلوات الخمس لو كانت قلوبنا عامرة لم تلأت بيوت الله في الصلوات الخمس كما تمتلئ في صلاة الجمعة، كما يجتمع الناس في صلاة العيد، كما يجتمع الناس في مجمعاتهم، لكن الغفلة استحكمت بقلوب كثير من الناس. لو كانت قلوبنا حية معاشر المسلمين ما هجر الأخ أخاه على دنيا زائلة أو على سوء فهم. كثير من الناس ربما يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى وهو مغرور بعمله، غافل عن عبادة الله، غافل عن حق إخوانه المسلمين، وغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه. ذاك غافل مع أنه من عمار بيوت الله عن حق جاره، عن حق جاره. لا يتفقد جيرانه، ولربما في جيرانه مريض أو فقير أو إنسان مظلوم، لم ينصر المظلوم ولم يواسي الفقير ولم يرى ولم يعد المريض، لأنه غافل عن طاعة الله، غافل عن حقوق الجيران، غافل عن حقوق الوالدين. كم من إنسان أسخط والديه وبذلك يكون قد أسخط ربه، أسخط والديه يرضي زوجته أو يرضي إخوانه وأصدقائه أو يرضي نفسه الأمارة بالسوء والعياذ بالله، يغضب والديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. كم من إنسان فرط في بيوت الله، أشغلته أمواله وأولاده عن ذكر الله، شغل عن بيوت الله سبحانه وتعالى بالدنيا، شغل بمؤسسة أو بتجارة أو بشركة أو بضيف طرق بيته أو بمال اشتغل به، وقد حكم على نفسه بالخسارة. لأن ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سل نفسك أيها المسلم: كم لك من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كم لك من المحافظة على الأذكار؟ بعض الناس يصلي ثم يخرج سريعا ولا يذكر ربه سبحانه وتعالى ولا يطمئن في صلاته. احذر أيها المسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى: إياك أن تكون ميتا في مسلاخ حي. كثير من الناس أموات وهم يمشون على الأرض، لأن قلوبهم قد ماتت، لأن قلوبهم قد قست قلوبهم من ذكر الله، قست قلوبهم على أرحامهم فقطعوها، قست قلوبهم على آبائهم وأمهاتهم فعقوهم، قست قلوبهم على جيرانهم فقطعوهم، قست قلوبهم على إخوانهم فأغلظوا عليهم، لم يراعوا حق الله سبحانه وتعالى. لما استحكمت الغفلة بقلوب كثير من الناس، اعلموا أيها الناس أن القلب الصحيح السليم ينتفع بالموعظة، ينتفع بالذكرى. هذا الذي ينفع الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الغل، بقلب سليم من الغش، بقلب سليم من المكر والكيد، بقلب سليم من المعاصي والذنوب، بقلب سليم من الكبر، بقلب سليم من الغدر، بقلب سليم من جميع الأدران والمعاصي والذنوب. نقي قلبك أيها المسلم قبل أن يفجأك الموت وأنت ترى يمنة ويسرة يتخطف الموت شبابا وشيبانا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. اليوم يتخطف جارك وغدا يخطفك الموت. ماذا أعددت للموت؟ هل أعددت حسن صحبة لجيرانك؟ هل أعددت حسن سيرة لأهلك وأرحامك؟ هل أعددت برا لوالديك؟ هل أعددت توحيدا، صلاة تتقرب بها إلى الله؟ صلاة خاشعة التي قد أفلح أهلها، صلاة تداوم عليها، لا صلاة تصليها في وقت وتتركها في أوقات، لا صلاة تتلاعب بأوقاتها، تتلاعب فيها، لا تطمئن ولا تخشع. أعدد لنفسك أيها المسلم، أعدد لنفسك الأعمال الصالحة التي تنجيك بين يدي الله. والله لا ينجيك مال، والله لا ينجيك نسب، والله لا ينجيك حسب، والله لا ينجيك وظيفة أو وزارة. مهما جمعت من المال فلن تجمع مثل ما جمع قارون، ومهما جمعت من الرياسة فلن تتملك كما تملك فرعون، ومهما كان لك من الحسب فلن يكون حسبك أعظم من حسب أبي لهب ونسبه. فلم تنفعهم أموالهم ولا رياساتهم ولا أنسابهم، إنما الذي ينفع العبد العمل الصالح. أيها المسلم، أعدد لنفسك الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله، التي تبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، معاشر المسلمين، بعض الناس جعل دينه لهوا ولعبا، إذا وعدته وذكرته ونصحته جعل يمزح ويضحك وجعل يسخر ربما من ناصحه. احذر أيها المسلم، أنت موقوف بين يدي الله، الله سبحانه وتعالى محاسبك على كل صغيرة وكبيرة، كل ما تعمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إياك أن تفرط في دينك أيها المسلم، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. لا تضيع دينك لأنك تبغض فلانا، اتق الله أيها المسلم، وطاوع ولا تطاوع نفسك الأمارة بالسوء، وأطع ربك واذهب إليه واطلب منه المسامحة. إياك أن تقول سيقول ويقول، اذهب إلى جارك وأحسن إليه، اذهب إلى والديك، اذهب إلى والديك واطلب المسامحة منهما وبرهما ما داما حيين، وأحسن إليهما إذا كانا ميتين. إياك أيها المسلم، إياك أيها المسلم أن تفسد قلبك بالبعد عن طاعة الله. لا تصلي في المسجد الفلاني لأن فلانا يصلي بهم ويقول ويفعل، أو لأن فلانا كذا وكذا. اتق الله أيها المسلم، لا تترك بيوت الله لعداوة شخصية ولأمور دنيوية. أعدد للقبر، أعدد للحود الضيقات، لا تبكي على جار، لا تبكي على أخ، لا تبكي على ولد، ابكي على نفسك، ابكي على نفسك أيها المسلم، فأنت غدا محمول كما حملت ذلك الجار والصديق والابن. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. اتق الله أيها المسلم، كفى بالموت واعظة، كفى بالموت واعظة، كفى بالموت واعظة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يتعظ بالموت فلن يتعظ، من لم يتعظ بفقد الأقارب والأحباب والأصدقاء والجيران والخلان، متى تتعظ أيها المسلم؟ متى تتعظ؟ الناس في غفلة فإذا ما تنتبهوا، الناس في غفلة فإذا ما تنتبهوا. اعمل الأعمال الصالحة، أعدد لنفسك الأعمال التي تبيض وجهك. إياك أن تفرط، إياك والمال الحرام الذي يسود وجهك، الذي تتمتع به في الدنيا، ويوم القيامة نار تلظى، يوم القيامة جحيم. إياك أن تأكل ميراث إخوانك أو أخواتك أو عماتك، إياك أن تأكل المال الحرام ولو كان مال دولة، فإن الله سائلك. بعض الناس ممن غرهم الوسواس الخناس يتسلط على أموال الدولة، أسلاك الكهرباء سرقت، أعمدة الكهرباء سرقت، السيارات سرقت، البيوت نهبت، وبيوت أخرى سلبت وقفز فيها وسكن فيها بوجه باطل، يتأول المسكين أن له حقا، بعض الناس يأتي إلى حق الدولة ويقول غصبته مني فأنا أخذه وأبني فيه، وذاك يبني في ساحة خضراء، وهذا يتقدم بجداره حتى يبني على حافة الطريق ويتأول كذا وكذا، يوسع على نفسه ويضيق على المسلمين. انتبه أيها المسلم، احذر أيها المسلم، درهم حرام يسألك الله عنه يوم القيامة، والله سيسألك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة، كما في البخاري: الذين يسرقون الأسلاك وأعمدة الكهرباء، وذاك سيارات، وهذا سطو على مكاتب، وهؤلاء يسطون على البنوك، وهؤلاء يظلمون الأجانب، يظلمون العمالة، يظلمون المساكين الذين تركوا أولادهم وتركوا أوطانهم وكابدوا المشاق والمتاعب وكابدوا الغربة من أجل لقمة العيش، فيأتي سفيه يعترضهم في الطريق ويأخذ ما يملكون. الذين أخذوه أخذوه بوجه حق، يأخذونه بغير وجه حق، يسلبونهم مالهم، يشسكون تلك الدماء ويسلبون تلك الأعراض. الله سائلك، سائلك وسائلك عن أولادك الذين يأتون بالأموال إلى بيتك وأنت تركب تلك السيارات المسروقة، وتسكن تلك البيوت المنهوبة، وتستعمل تلك الأدوات المنهوبة المسروقة المغتصبة. احذر أيها المسلم، هناك موت، وهناك وقوف بين يدي الله، وهناك حساب بين يدي الله. الله سائلك عن كل صغير وكبير. جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني عبده ويضع عليه كنفه فيقول: يا فلان، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، فإنه سترت عليك في الدنيا وها نسترها عليك يوم القيامة. وفي حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكلم أحدكم يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتق النار أيها المسلم بترك المحارم، اتق النار أيها المسلم باجتناب ما نهاك الله عنه، اتق النار أيها المسلم بامتثال ما أمرك الله به، اتق النار أيها المسلم بصلاة الفجر في جماعة، اتق النار أيها المسلم بالصلوات الخمس، حافظ عليها حيث ينادى بهن، اتق النار أيها المسلم ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالإحسان إلى الجيران، اتق النار أيها المسلم بتلاوة كتاب الله، بالمحافظة على الأذكار صباحا ومساء، اتق النار أيها المسلم بإفراد الله بالعبادة، اتق النار أيها المسلم بسلامة قلبك من الغل والحسد، من الضغينة والكبر، من تكبر على الآخرين، ومن المكر والغير، ومن المكر والغدر. تسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.